قلبي له تمن سهل بأرخص تمن تبيعه وتشتريه وقلبي مالوش تمن راضي بحكم الزمن وعنده اللي خاف عليه في قلبي له تمن سهل بأرخص تمن تبيعه وتشتريه وقلبي مالوش تمن راضي بحكم الزمن وعنده اللي خاف عليه عنده اللي خاف عليه ولا تخافي يا دنيا عليا وارتاحي ولا تخافي حمولي بقلبي بتشال عشان تقلق على كتافي ولا تخافي يا دنيا كله بتعب